بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذه هي المنظومة الثانية. المنظومة الأولى كانت حفظ الأماني في القراءة السبع، وقد شرحناها في سنوات ماضية في هذا المسجد النبوي الشريف، وأتبعنا هذا النظم ذلك النظم بنظم في رسم القرآن الكريم وهو العقيلة. هذه العقيلة متعلقة برسم القرآن الكريم، وقد نظم فيها الشاطبي رحمه الله تعالى كتاب المقنع للداني رحمه الله تعالى. وفي البيت الماضي كنا فرغنا منه، لكن هناك وقفة، فالنظم رحمه الله تعالى قال: ويا وريشا بخلف بعده ألف وطاء طائفا أيضا فزكوا مختبرا. فقوله وطاء طائف، يعني ذكرنا أن العلماء علماء الرسم كلهم قالوا أن لفظ وطاء طائف فطاف عليها طائف من ربك ثابتة، هذه ألفها ثابتة، بخلاف ما في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، وقلنا فيها قراءة ورسمت في المصاحف طيف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فالتي في الأعراف مرسومة طيف وفيها ألف صغيرة تدل على القراءة. وأما التي في سورة القلم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف ألفها ثابتة، ألفها ثابتة. علماء الرسم وبعض العلماء يقولون هذه الألفات التي حذفت لها دلالة، إلى جانب القراءة ففيها مدلول آخر. فإذا لاحظت أن حذف الألف في لفظ طائف في موضع الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هذه ألفها قلنا محذوفة، وألف التي في القلم طائف من ربك في القلم هذه ألفها ثابتة. إذن ما هي العلة في ثبوت هذه، وما هي العلة في حذف هذه؟ الأول القراءة، أن موضع الأعراف فيها قراءة: لن اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وفيها قراءة إذا مسهم طيف من الشيطان. فابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرأوا موضع الأعراف: لن اتقوا إذا مسهم طيف، والباقون قرأوا إذا مسهم طائف من الشيطان. وأما موضع القلم فطاف عليها طائف من ربك، الكل مجمعون على إثبات هذه الألف. هناك علة أخرى في المعنى، وهي أن موضع الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فطيف الشيطان أي خاطر الشيطان الذي يمر بالإنسان خاطر، فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم ذهب ذلك الطائف. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله جل وعلا، فيستعاذ الإنسان بالله من الشيطان ذلك الطائف انتهى. ولهذا ناسب أن تكون هذه الألف محذوفة غير ثابتة، لأن طيف الشيطان غير ثابت غير مستقر. وما منا إلا ويطوف به طيف من هذا، فلكنه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيصرف الله عنه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فكل إنسان يمر به هذا الخاطر فيستعيذ بالله منه فيصرفه الله جل وعلا عنه. ولهذا كما جاء بعض الأحاديث أن الملائكة الموكلون بالإنسان ملكان، ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، فالذي يكتب الحسنات يسارع في كتابتها، والذي يكتب السيئات يقوله الملك الآخر انتظره لعله يرجع لعله يتوب لعله يرجع، فيظل إلى أن يمن الله عليه فيرجع عن ذلك. وهذا هو الطيف، تذكروا فإذا هم مبصرون. فناسب في موضع الأعراف لما كان طيف الشيطان يمر ويأتي والإنسان وهو غير ملازم للإنسان، فناسب حذف هذه الألف فيه، بخلاف موضع القلم. قصة أولئك النفر الذين أرادوا أن يمنعوا الفقراء من فضول أموالهم، وقد قص الله جل وعلا علينا قصتهم في القلم. فلما تمالؤوا على أن يمنعوا خير أموالهم وزكاة أموالهم للفقراء والمساكين، قال الله جل وعلا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالرمادي محروقة. فهنا أمر الله جل وعلا ثابت، فطاف عليها طائف، فناسب أن تكون الألف هنا ثابتة لأن أمر الله واقع على مثل هذا. ولهذا يقول المفسرون إنه لما ذهبوا إلى حديقتهم يقول بعضهم لبعضهم هل هذه حديقتنا؟ فناسب كما قلنا هنا قول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريمين. قالوا الصريم هو الشيء المحروق، شيء الهشيم الذي لا أثى له. إذن فهناك توجيه يحصل في القراءات، وهناك توجيه يحصل أيضا في الرسم، وهذا كثير. فناسب في هذا المكان في هذا الموقع بيان هذا، وإلا فهناك مواقع أخرى يأتي فيها توجيه في الرسم كذلك كما هو توجيه في القراءات، وهناك توجيه في الرسم. هذا البيت تمرنا على البيت الماضي هذا. نواصل شرح البيت 73 في هذه العقيلة المنظومة في رسم القرآن الكريم. قال وبسطة باتفاق مفسدين، وقال الواو شامية مشهورة أثرا. وبسطة باتفاق مفسدين، وقال الواو شامية مشهورة أثرا. أفاد الناظم رحمه الله تعالى هنا، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أفاد هنا بأن لفظ بسطة قول الله جل وعلا وزادكم في الخلق بسطة بسطة، فأخبر أن كتاب المصاحف جميعا اتفقوا على أن كتبوا موضع الأعراف هذا وزادكم في الخلق بسطة بالصاد، بسطة في جميع المصاحف مكتوبة هكذا بسطة بالصاد الخالصة من غير خلاف بين المصاحف في ذلك. يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ذكر أبو عمرو الداني عن نصير فيما اتفقت المصاحف على رسمه وزادكم في الخلق بسطة بالصاد، ويقول هو وكذا رأيته أنا في كتاب محمد بن عيسى. وذكر أبو داود صاحب التنزيل تلميذ الداني رحمه الله تعالى أنه في البقرة قول الله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وزاده بسطة بالسين وزاده بسطة في العلم والجسم بالسين موضع البقرة وزاده بسطة في العلم والجسم هذه مرسومة في المصاحف بالسين. وفي الأعراف وزادكم في الخلق بسطة بسطة بالصاد مرسومة في المصاحف بالصاد بإجماع من المصاحف في ذلك بإجماع المصاحف أن مرسومة في الأعراف بالصاد. واختلف القراء في ذلك. قال ابن جبارة في شرحه أخبر أن المصاحف كلها اتفقت على لفظ بسطة في الأعراف وزادكم في الخلق بسطة بالصاد. يقول ابن جبارة أحد الشراح للعقيلة فإن قلت لم ينص الشاطبي رحمه الله تعالى لم ينص على الصاد ولا غيرها لأن البيت يقول وبسطة باتفاق فلم ينص على الصاد. الشاطبي ما نص على الصاد. فيقول ابن جبارة أحد الشراح فإن قلت لم ينص على الصاد ولا غيرها فيجوز أن يكون الاتفاق على الصاد ويجوز أن يكون على السين وزادكم في الخلق بسطة يجوز هذا ويجوز هذا فمن أين لكم أن تقولوا إنه قصد الصاد. قلت بل قد نص على الصاد لأنه اجتزأ بها بالنطق عن التقييد بالتلفظ بها وبسطة باتفاق لفظه وباللفظ يستغني عن القيد لأنه إذا تلفظ بالشيء فهذا قيد له. فقول النظم رحمه الله تعالى وبسطة بالصاد باتفاق فلفظه هذا أغنى عن أن يقيدها ويقول بالصاد. فقال قلت بل قد نص على الصاد لأنه اجتزأ لأنه اكتفى بها بالنطق عن التقييد بقوله بالصاد. واختلف في التلاوة فيها فقرأها بالصاد أبو بكر عن عاصم ونافع والبزي والكسائي هؤلاء قرأوا هذا اللفظ هنا بالصاد وقرأ فنعم فقرأ وقرأها بالصاد والسين فيها قراءتان بالصاد والسين خلاد وابن ذكوان عن ابن عامر خلاد عن حمزة وابن ذكوان عن ابن عامر بسطة وبسطة لكن كما قلنا الرسم بالصاد والقراءات تأتي موافقة للصاد وتأتي موافقة بالسين لأن الرسم لا يقيد القراءة فالقراءة شيء متبع شيء متبع فقد يرسم في المصحف ولكن يقرأ بالسين لأن السين هي الأصل. السين في بسطة هناك تبادل وتعاور بين الصاد والسين دائما ولهذا هناك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قراءة متواترة اهدنا الصراط المستقيم وقراءة أخرى اهدنا السي بالسين فالسين تكون بدلا من الصاد والصاد يكون بدلا من السين وكل من هذا لكن هذا تحكمه القراءة المتواترة لا يقرأ الإنسان بالتشهي لا فليس كل محل صاد نبدله بالسين لا وليس كل محل سين نبدله بالصاد ذلك تحكمه القراءات المتواترة لكن يقولون إن السين تأتي محل الصاد والصاد يأتي محلها ولكن كما قلنا ضابط ذلك في التلاوة والتواتر والأخذ من أفواه الشيوخ. فإذا هذا اللفظ هنا وزادكم في الخلق بسطة بالصاد وزادكم في الخلق بسطة، وقرئ بالسين وزادكم في الخلق بسطة، والباقون قرأوا بالسين الخالصة وهم أبو عمرو وقنبل وهشام، وخلف عن همزة قرأوها بالسين الخالصة وزادكم في الخلق بسطة. فإذا منهم من قرأ بالصاد الخالصة بسطة، ومنهم من قرأ بالوجين بسطة بسطة، ومنهم من قرأ بالسين الخالصة وزادكم في الخلق بسطة. ثم يقول، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في حرزه: وصية يرفع صفو حرميه رضا، صفو حرميه رضا، صفو حرميه رضا، ويبسط عنهم عمن عن صفو حرميه رضا، عن شعبة حرميان رضا الكسائي، ويبسط عنهم غير قنبل، استثنى قنبل من ابن كثير، وبالسين باقيهم، وفي الخلق بسطة هذه هي، وقل فيهم الوجهين قولا موصلا، قولا موصلا، قولا خلاد وموصلا بذكوان، وقل فيهم الوجهين بالصاد والسين قولا، هذا رمز موصلا، رمز آخر كما قلنا لخلاد بن ذكوان. ثم قال: فمن قرأ بالصاد فظاهر لأن السين وإن كانت الأصل لا يحتاج إلى بيانها، فرسم بالصاد ليعلم أنه أبدل من السين الصاد، وليخف على اللسان النطق بالكلمة من حيث أن الصاد حرف مطبق كالطاء فيتقاربان، ومن قرأ بالوجهين فلأجل الجمع بين اللغتين بين القراءتين، من قرأ وزادكم في الخلق بسطة وبسطة فلأجل أن يجمع بين القراءتين بين اللغتين، وكلاهما كما قلنا قراءتان متواترتان. وعلم، يقول وعلم أن القراءة الاعتماد فيها على النقل لا على الرسم، الاعتماد على القراءة إنما هو على النقل المتواتر لا على رسم المصحف، فرسم المصحف يرسم بشيء ويقرأ بشيء آخر، فتجد في رسم المصحف مرسوم بشيء والقراءة المتواترة غير ذلك، وهذا كثير في خاصة في باب حذف الألفات ونحو ذلك، تجد مثلا هناك في حذف الألفات أو زيادة الألفات: ولا تقولن لي شيء النفعل، تقول مرسوم بشيء، ولا تقولن لي شيء مرسوم هكذا بألف، لكن ما أحد يقرأ هكذا، ولا تقولن لي شيء، ولا ينبغي أن تقرأ كما هي مرسومة، ولا تقولن لي شيء، إن يكن منكم مئة مئة في مصحف مكتوبة إن يكن منكم مائة، وما تقرأ هكذا، ولا أحد يقرأ، ولا يجوز أن يقرأها كما هي مرسومة، إن يكن منكم مائة يغلب مائتين، هذا لحن في كتاب الله جل وعلا. فكما قلنا الرسم شيء والقراءة شيء آخر، ولهذا كما قال هنا: واعلم أن القراءة الاعتماد فيها على النقل، على النقل لا على الرسم، القرآن يؤخذ بالتلقي لا يؤخذ من الصحف ولا من المصاحف. انتبهوا يا أخوان، الذي يأتي ويقوم مصحف ويقرأ يلحن ويخطئ، إذا أردت أن تقرأ وليس لك سابقة في القراءة فعليك أن تعتمد على شخص ما ليقوم لك القراءة، لا بد من هذا، وإلا فإنك ستقع في خطأ وخطأ وخطأ، فبدل أن تكسب أجرا تكسب إثما، لأنك تلحن وتخطئ وتغير كلام الله جل وعلا. ولهذا هنا نبه قال: واعلم أن القراءة الاعتماد فيها على النقل لا على الرسم، لكن قد يتطابق النقل والرسم فتقرأ وزادك في خلق بسطة فتطابقا في هذا. ولا يرد على هذا حرف البقرة وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة مرسومة بالسين، وزاده بسطة في العلم والجسم موضع البقرة، فقد نص أبو عمرو في باب ما اتفقت عليه المصاحف أهل الأمصار أنه كتبوه بالسين وزاده بسطة. قال أبو عمرو كتبوه في المصاحف كلها بالسين وزاده بسطة في العلم والجسم. فيقول ابن جبارة ما دام أن الداني قد نص على موضع البقرة وزاده بسطة في العلم والجسم والشاطبي هنا ما نبه عليه لم ينبه عليه لا في البقرة ولا في هذا الموضع أليس هذا من النقص الواقع في العقيلة عما في أصلها؟ فما دام أنهم متتبعون للعقيلة يذكر كل ما فيها والداني قد ذكر موضع البقرة وقال إنه مرسوم بالسين وزاده بسطة في العلم والجسم فكان على الشاطبي رحمه الله تعالى أن ينبه على موضع البقرة هذا أيضا ولكنه سكت عنه. فهذا قد يسجل كما قلنا من الكلمات التي أغفل الشاطبي رحمه الله تعالى ذكرها وقد ذكرها المقنع. فيمكن كما قلنا في آخر الربع أن نجمع تلك الكلمات كلها التي أغفل ذكرها وينص عليها في آخر الربع. يقول الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه وخرج عن موضع الأعراف لفظ بسطة في العلم في البقرة حيث هو متفق عليه بالسين ولم يحتج الناظم إلى ذكره لمجيئه على أصله القياسي. الجبري هنا يبرر عدم ذكر الشاطبي لموضع البقرة وزاده بسطة بالسين فيبرر عدم ذكره قال لأنه جاء على أصله القياسي وهو السين بالسين فلا يحتاج كما قال فلا يعد هذا نقصا. ابن جبارة قال هذا نقص في النظم. قال الجعبري لا يعد هذا نقصا لأنه جاء به على أصله بالسين. واعلم فدافع الجعبري رحمه الله تعالى عن الشاطبي بقوله أن هذا جاء على القياس فما دام أنه جاء على القياس فإذا لا يعترض عليه في عدم ذكره لأنه وما كان على القياس فلا يحتاج إلى دليل. ثم قال واعلم أن مراده الاتفاق باتفاق على الصاد بالصاد في البيت قال باتفاق وبسطة باتفاق أي بالصاد أنهم كما قلنا رسموها بالصاد في موضع الأعراف متفقون على رسمها بالصاد. فإنه قد فرغ من قرينه ويبسط والله يقبض ويبسط في سورة البقرة فيها قراءات كذلك منهم من قرأ بالصاد منهم من قرأ بالسين فقال فهذا اللفظ مثلها. ثم قال مفسدين وقال البيت نعم قال مفسدين وقال الواو شامية مفسدين الواو المفسدين وقال الواو شامية مشهورة. هذه الألفاظ التي نراها الآن هذه من فرش الحروف من القراءات. وقد ذكرنا أن المقنع والتنزيل بداود والعقيلة اهتموا بحذف الألفات والواوات والياءات واهتموا أيضا بأن زادوا القراءات بينما علماء الرسم الآخرين تركوا ما يتعلق بالقراءات لأن هناك منظومات في القراءات تغني عن ذكر ذلك في علم الرسم. ولهذا صاحب المورد الخراز رحمه الله تعالى هو المورد الذي نظم فيه أربع كتب لم يتعرض لهذه القراءات. لماذا؟ قال لأن هناك منظومات في القراءات الشاطبية وغيرها تغني عن ذكر هذه عن ذكر هذا يسمونه فرش الحروف اختلاف الحروف، فلم يورده في منظومته في علم الرسم بل اقتصر في الرسم على الحذف واوات والياءات وعلى إبدال واو ياء والياء واو على المقطوع والموصول وذلك. ولكن ما يتعلق بعلم القراءات قال هناك منظومات أفردت لذلك. ولهذا بعض علماء نظم نظما وجعله ملحقا بالمورد فقال الإعلان بتكميل المورد. ماذا صنع فيه؟ صنع فيه أن جمع فيه القراءات، جمع القراءات التي لم يذكرها صاحب المورد وقال الإعلان بتكميل مورد الضمان. وكما قلنا قبل هذا فمن قرأ مورد الضمان وكان قد قرأ القراءات الشاطبية لا حاجة له في الإعلان، الإعلان الذي كمل به وذكر فيه القراءات لا حاجة لك لأنك قد قرأت الشاطبية وفيها القراءات السبع كلها. لكن من لم يقرأ القراءات وقرأ الرسم فإنه يحتاج إلى أن يقرأ الإعلان بتكميل مورد الضمان الذي جمع فيه القراءات. فإذا ولهذا مثل هذا هنا لا نرى صاحب المورد ذكره، مورد هنا أغفل مثل هذه. فقال مفسدين وقال أبو عمرو في المقنع في باب اختلافه وفي مصاحف أهل الشام في قصة صالح، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه بزيادة واوي قبل قال الملأ الذين استكبروا من قومه زاد وقال الملأ وقال، فهي مرسومة في مصاحف الشامي وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، باقي المصاحف بدون واو قال الملأ الذين استكبروا من قومه في قصة صالح هذا. وفي سائر المصاحف قال بغير واو. فلو كان هناك مصحف مرسوم بالشامي الآن على رسم الشاميين على قراءة ابن عامر فتجد فيه هذه الواو وقال الملأ وقال الملأ. وفي غيره من المصاحف التي عندنا هنا مصحف حفص وورش وغيره ليس في هذا الواو قال الملأ ليس في المقر. لا توجد هذه الواو إلا في المصحف الشامي، لا توجد إلا في المصحف الشامي وحده. ولهذا قال وفي سائر المصاحف قال بغير واو قال الملأ الذين استكبروا من قومه. قال أبو داود وكتبوا هنا في قصة صالح في مصاحف أهل الحجاز والعراق قال بغير واو قال الملأ. فالآية رقم 74 و75 نعم. وثم قال بغير واو قبل كلمة قال وكذا قرأنا لهم قال الملأ. أبو داود يقول وكذا قرأنا في مصحف الحجاز والعراق قال الملأ من غير واو وكذا قرأنا لهم على استئناف القول قال بدون واو على استئناف وإجرائه مجرى المبتدأ. وفي مصحف الشام وقال الملأ وفي مصحف الشام وقال وفي مصحف الشام وقال بواو قبل القاف وكذا قرأنا لهم وكذا قرأنا لهم وكقال وكذا قرأنا لقارئهم به. فإذا فأبو داود رحمه الله تعالى قال وفي مصحف أهل الشام وقال الملأ بواو قبل القاف وكذا قرأنا لقارئهم يعني ابن عامر الشامي وكذا قرأنا لقارئهم بهذه الواو وقال الملأ. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في حرزه والواو زيد بعد مفسدين كفءا، والواو زيد بعد مفسدين كفءا، الكاف هي رمز ابن عامر الشاطبي رحمه الله تعالى يرمز رموز، والواو زيد بعد مفسدين كفءا أي ابن عامر. فيقصد الشاطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تعذوا في الأرض مفسدين وقال الملأ، ولا تعذوا في الأرض مفسدين وقال الملأ، وهذا في مصحف الشامي هكذا، في غيره ولا تعذوا في الأرض مفسدين قال الملأ، وهذا معنى قوله الشاطبي رحمه الله ولا وجد بعد مفسدين، قيدها بمفسدين بعد مفسدين وقال. يقول الجعبري رحمه الله تعالى وقيد الناظم بمفسدين، الناظم رحمه الله تعالى قال مفسدين وقال الواو، ولا تعثوا في أرض مفسدين وقال، الواو وقع بعد مفسدين فهي قيد لها، وبعضهم قال هي في قصة صالح فقط من غير أن يقيدها. قال الجعبري وقيدها الناظم هنا بمفسدين فخرج عنها لفظ قال الآخر في هذه السورة، ورد لفظ قال في الأعراف في أكثر من موضع، ولكن الناظم رحمه الله تعالى قيدها بمفسدين وقال، الواو الواقعة بعد لفظ مفسدين قبل قال، وهناك لفظ قال في هذه السورة كثير، وقيده بقيد بمفسدين حتى يخرج لفظ قال الآخر في هذه السورة، فخرج نحو قوله تعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس ليس قبلها واو، وقوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله ليس قبلها واو، وهكذا قال وقوله تعالى قال الذين استكبروا من قومه ليس قبلها واو، فالشاهد أنه قال بعد مفسدين وقال، فالواو هذه إنما تزاد بعد لفظ مفسدين وقبل قال في قراءة ابن عامر، فقيده قيد الناظم رحمه الله تعالى بمفسدين حتى يخرج غيرها من لفظ قال وهو كثير في السورة، فإنه لم يقع قبله هذه الواو. نعم. ثم قال وقوله مشهورة أن هذه قراءة مشهورة عن ابن عامر مفسدين وقال، وكما قلنا وهي في مصاحفهم في مصحف الشامي مرسومة هكذا، فلو كانت هناك مصاحف مرسومة بالشامي، وهناك فكرة في المجمع مجمع المدينة عندهم فكرة بأن ترسم المصاحف حسب هذه الروايات كلها، رواية نافع ورش وقالون وقد طبعت هذه، ورواية ابن كثير ستكتب، ورواية أبي عمرو البصري الدوري والسوسي وقد طبعت، ورواية ابن عامر هذه التي تكلم عنها، ورواية عاصم قد طبعت من رواية حفص بقي صاحبه أبو بكر بقي صاحبه، ورواية حمزة وراوية والكسائي وراوية، والمجمع له نية في أن يطبع كل هذه الروايات وتكون جاهزة في المجمع، فأهل البلاد الذين يقرؤون بها يرسل إليهم ما يقرأ بها، مثلا رواية الدوري عن أبي عمرو في السودان تقرأ في السودان، هناك رواية الدوري عن أبي عمرو يقرؤون بها يرسل فترسل لهم مصاحف على هذا، ومن يقرأ رواية ورش يترسل له الرواية بهذه، ومن يقرأ رواية قالون وهكذا، والمجمع له نية أن يطبع، نسأل الله أن يعينهم على ذلك حتى تتم هذه الروايات كلها وتكون محفوظة في عند المكتبات العامة، ويوضع في المساجد ما يقرأ به، أما ما لا يقرأ به فلا يوضع في المساجد حتى لا يشكل على الناس. نعم. إذن هذه هنا الرواية هنا في قوله هذا مرسومة عند في قراءة الشامي رحمه الله تعالى مفسدين وقال الملأ، مقال هذه مشهورة، وقوله مشهورة أثرى أي أن رسم هذه القراءة بالواو عند أهل الشام وفي مصحفهم مشهورة لم تندثر، في مصاحف أهل الشام. ثم قال رحمه الله تعالى: البيت 74 في هذه المنظومة. وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياهو وأنجاكم لهم زبرا. وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياهو وأنجاكم لهم زبرا. فكما قلنا هذه كلها كلمات فرشية في القراءات، زادها صاحب المقنع وزادها صاحب التنزيل وزادها صاحب العقيلة، وأما صاحب المورد فقد أهملها لأنها قراءات فرشية، هناك منظومات تكفلت بها. قوله: وحذف واو وما كنا، أخبر في هذا البيت أن ابن عامر الشامي قرأ في حرف الأعراف: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي من غير واو قبل ما كنا. ابن عامر كذلك الشامي رحمه الله تعالى قال في الأعراف: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أين ذهبت الواو؟ قال: الواو وما كنا محذوفة، محذوفة في قراءته، محذوفة في مصاحفهم، من غير واو قبل ما كنا. وقرأ الباقون كلهم: وما كنا. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. في جميع المصاحف كلها من أولها ما عدا مصحف الشامي فإن هذه الميم ما كنا، فإن هذه الواو قد حذفت من غير واو قبل ما كنا، وعند الباقين وما كنا لنهتدي. يقول الدليل: وهذا قال أبو عمرو في الذي اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام، وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيوخنا أن المصحف الشامي مرسوم فيه ما كنا لنهتدي، وفي غيره من المصاحف وما كنا لنهتدي. نعم، وفي مصحف أهل الشامي ما كنا بغير واو قبل ما، وفي سائر المصاحف وما كنا بالواو. قال أبو داود تلميذه: وكتبوا في مصاحف أهل الحجاز والعراق وما كنا لنهتدي بواو قبل ما، وكذلك قرأنا لهم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال: ووقع في مصاحف الشاميين ما كنا لنهتدي. ووقع في مصاحف الشاميين ما كنا بغير واو قبل الميم، وكذلك أيضا قرأنا لهم، وكذلك قرأنا لقارئهم أيضا. قال ابن جبارة: وهما قراءتان منزلتان من عند الله جل وعلا مرسومتان في المصاحف، ما كنا وما كنا. فما كنا مرسومة في المصحف الشامي وغيره وما كنا. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في منظومة الشاطبية: وما الواو دع كفى، وما الواو دع، اترك هذه الواو كفى. نعم الرسم نعم، ما كنا لنهتدي وما الواو دع كفى، لما رمز له بكفى وابن عامر، فقرأ هذه قراءة ما كنا، والباقون كلهم قرأوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا هي كما قلنا في مرسومة في مصاحف بغير واو وفي غيرها بالواو. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وما يتذكرون ياهو. هذه الأبيات كلها لابن عامر، كل هذه الأبيات كلها في قراءة ابن عامر، من قوله وبسطه مفسدين قال: وما يتذكرون ياهو، هذا له مؤاخذة لابن عامر. أخبر ابن عامر أن ابن عامر الشامي رحمه الله قرأ في أول الأعراف: قليلا ما يتذكرون. قليلا ما يتذكرون بالياء قبل التاء بزيادة ياء قبل التاء. وقال الباقون قليلا ما تذكرون. وتذكرون في القراءة التخفيف وتذكرون تذكرون خف على شدا كما يقول الشاطر رحمه الله تعالى. تذكرون بالتخفيف لحفص وحمز الكسائي على شدا. حمز الكسائي وحفص قرأوا قليلا ما تذكرون. الباقون قالوا قليلا ما تذكرون. نافع وابن كثير تذكرون والباقي نعم. إذن فكلامنا هنا على هذه الياء ليس على التشديد والتخفيف. قليلا ما يتذكرون قال قرأ ابن عامر بزيادة ياء قبل التاء. قليلا ما يتذكرون. وهي هكذا في مصحف الشامي مرسومة هكذا مرسومة في المصحف الشامي. ولو طبع المصحف الشامي إن شاء الله سيطبع ستجد فيه قليلا ما يتذكرون. وفي غيره المصحف كلها قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون. وهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى وما يتذكرون ياهو عطف على ما قبله ابن عامر. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى وفي الأعراف في مصاحف أهل الشام قليلا ما يتذكرون بالياء والتاء. بالياء والتاء الياء متقدمة على التاء. قليلا ما يتذكرون. وفي سائر المصاحف قليلا ما تذكرون بتاء من غير ياء. بتاء من غير ياء. قال أبو داود رحمه الله تعالى وتذكرون بتاء واحدة كذا كتبوه في مصاحف أهل الحجاز والعراق قليلا ما تذكرون. وكذا قرأنا لهم. وكذا قرأنا لهم قليلا ما تذكرون. وكتبوا في مصاحف أهل الشام قليلا ما يتذكرون. فإذن هذا الداني وأبو داود كل منهما نص على هذا أن في المصحف الشامي قليلا ما يتذكرون. ثم قال بزيادة ياء معجمة باثنتين من تحتها ياء يتذكرون. لأن كما نعلم أن المصاحف غير كانت غير منقوطة ولا مشكولة. مصاحف غير منقوطة ولا مشكولة. فمن باب التأكيد قال بزيادة ياء معجمة باثنتين من تحتها حتى لا يظن أنها باء أو أنها تاء أو نحو ذلك أو ذا بل حتى ينص على أنها ياء باثنتين من تحتها قبل التاء يعني قليلا ما يتذكرون. وهذا كله من باب التأكيد على هذه القراءة وتوضيحا لها. وكذلك قال وكذلك قرأنا لهم. أبو داود قال وكذلك قرأنا لابن عامر قليلا في أول سورة الأعراف قليلا ما يتذكرون. إذن هما قراءتان صحيحتان. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وتذكرون الغيب زيد قبل تائه كريما. الشاطبية يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وتذكرون الغيب زد قبل تائه لمن كريما. ابن عامر هذا رمز لابن عامر. الكاف رمز لابن عامر. إذن اقرأ بالغيب زد ياء الغيبة قبل تائه فتصير قليلا ما يتذكرون. الشاطبي رحمه الله تعالى أيضا في الشاطبية في حرزه نبه على هذه القراءة وأنها لابن عامر. فإذن هي مرسومة في المصحف الشامي قليلا ما يتذكرون. وفي باقي المصاحف كلها قليلا ما تذكرون. وقوله ياهو يقصد به ياءه فحذفها اختصارا يعني ياءه يعني أن هذه الياء للشامي. ثم قال رحمه الله تعالى وأنجاكم. قال وأنجاكم لهم زبرا وأنجاكم. قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، لا زال الكلام كله متصل للشامي. قال وقرأ الشامي أيضا في الأعراف: وإذ أنجاكم من آل فرعون. أنجاكم، وإذ أنجاكم من آل فرعون بألف بعد الجيم في اللفظ، بألف بعد الجيم في اللفظ، أنجاكم من غير ياء ولا نون. أنجاكم، أنجاكم من آل فرعون. فإذا قرأ الشامي رحمه الله تعالى هذا اللفظ: وإذ أنجاكم، كما قال بألف بعد الجيم، وإذ أنجاكم في اللفظ من غير ياء ولا نون. وقرأ الباقون: أنجيناكم، أنجيناكم، أنجيناكم من ألف بالياء والنون وألف بعدها في اللفظ. فإذا هي مرسومة في المصحف الشامي: وإذ أنجاكم. وفي غيره من المصحف: وإذ أنجيناكم، أنجيناكم بالبلاء والنون. مصحف الشامي: أنجاكم من غير لا ياء، من غير ياء ولا نون. وفي باقي المصاحف كلها: وإذ أنجيناكم بياء ونون وألف بعدها كذلك. ولهذا قال الداني رحمه الله تعالى في باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام: وفي مصحف أهل الشام وإذ أنجاكم من آل فرعون بألف من غير ياء ولا نون. وإذ أنجاكم من آل فرعون من غير ياء ولا نون. وفي سائر المصاحف كما قال: وإذ أنجيناكم. وفي باقي المصاحف كلها غير المصحف الشامي: وإذ أنجيناكم ياء ونون بعدها ألف. يقول السخاوي رحمه الله تعالى: وحدثني أبو المظفر بالسند السابق عن أبي البرهسن قال: وفي إمام أهل الشام والحجاز: وإذ أنجاكم من آل فرعون. وفي إمام أهل العراق: وإذ أنجيناكم. كما مر معنا أنه قد ترسم في بعض المصاحف لكن أهلها لا يقرؤون بها. فقوله هنا: وفي مصحف، وفي إمام أهل الشام والحجاز: وإذ أنجاكم. أهل الحجاز هل يقرؤون أنجاكم؟ لا، فإنها وإن كانت رسمت في مصاحفهم إلا أنها لا تقرأ فيها في هذا. فهذه القراءة إنما هي خاصة بأهل الشام وفي مصاحف أهل الشام، بينما أهل الحجاز يعني في وكان إمامهم وقارئهم في مكة ابن كثير، والمدينة نافع، فالمدينة إمامها نافع وفي مكة إمامها ابن كثير، هؤلاء الحجاز. ومع هذا فإنهم كانوا يقرؤون: وإذ أنجيناكم. فكونها ترسم في مصحف في أحد مصاحف الحجاز أنجاكم لكنه لا يقرأ لأي من هؤلاء بهكذا أنجاكم، لأن كما قلت تقدم معنا القراءة ليست على وفق الرسم، فالقراءة إنما هي بالتلقي، فليس كل ما رسم يقرأ به. نعم قد يكون الرسم موافقا للقراءة، لكن القراءة إن الأصل فيها أنها تؤخذ بالتلقي من أفواه الشيوخ، لا تؤخذ من المصاحف. فقوله هنا أن الداني أنها رآها في المصحف الشامي والحجازي أنجاكم، نقول نعم المصحف الشامي هكذا قراءتهم: وإذ أنجاكم من آل فرعون. لكن أهل الحجاز هل يقرؤون هكذا؟ لا. فكونه رأى في المصحف الحجازي نقول لا يقرأ لأهل الحجاز بهكذا أنجاكم، وإمامهم ابن كثير في مكة، والمدينة إمامهم نافع، وكل منهما لا يقرأ إلا وإذ أنجيناكم. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في منظومته الشاطبية في الحرز الزماني: وأنجى بحذف الياء والنون كفلا، وأنجى بحذف الياء والنون كفلا. فهذا قراءة ابن عامر، كما قلنا الكاف رمز لابن عامر. فإذا نص الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته في القراءات على أن الياء والنون، وأنجى بحذف الياء والنون لابن عامر، وإذ أنجاكم، والباقون وإذ أنجيناكم. قال الجبري رحمه الله تعالى في شرحه: ولو رتب هذه الكلمات التي لابن عامر على هذا النحو، على هذا النحو الذي يراه الجبري، فالجبري يرى أن الأبيات فيها تقديم وتأخير. الجبري رحمه الله تعالى يرى أن الأبيات ينبغي أن يكون فيها ترتيب غير هذا، أولى من هذا، ولهذا هو وضع بعض الأبيات، يعني كان يريد أن يقيم أبيات الشاطبي رحمه الله تعالى، وأن فقال: ولو قال وبسطة كلها وياء ما يتذكرون شام، وما كنا لهم أي للشام بغير واو، ومفسدين قال بها أنجاكم الياء بأنجيناكم أثرا. فجمع كل كلمات التي لابن عامر وجعلها مرتبة: بسطة كلها، وياء ما يتذكرون شام، وما كنا لهم بغير واو، ومفسدين قال. مفسدين قال، لأن المفسدين هذا قيد، ومفسدين قال بها أنجاكم الياء بأنجيناكم أثرا. فقال الجبر رحمه الله تعالى: ولو قال هكذا كما قال لكان ذلك أولى. قال: ولو لكان هذا تهذيب لهذه الأبيات، تهذيب لها وترتيب لها. وبإسنادي إلى البرهسمي أنه ضم الحجازي إلى الشام في الثلاثة، ووجه الخلاف في الثلاثة موافق للقراءات، كلها قراءات، هذه كلها قراءات متواترة كما قلنا، اهتم بها أصحاب القراءات وعلماء الرسم، تركوا ذلك لباب القراءات. ولهذا كما قلنا نرى أن في العقيلة هذه وفي أصلها المقنع وفي تنزيل أبي داود كثيرا من هذه القراءات التي لم يذكرها علماء الرسم في منظوماتهم، لأن كما يسمونها فرش الحروف، فتركوها لتلك المنظومات للشاطبية ونحوها، واهتموا بحذف الألفات وحذف الواوات وحذف الياءات وما يزاد من الواوات وما يزاد من الياءات وما فيه قطع وما فيه اتصال ونحو ذلك. هذا هو البيت الرابع والسبعين: وحذف واوي وما كنا وما يتذكرون ياه وأنجاكم لهم زبرا. هذا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذي هو أهل الله وخاصته. ونقف على هذا البيت، البيت الرابع والسبعين من هذه المنظومة، لنكمله بعد فترة طويلة، بعد انقضاء رمضان، بعد انقضاء شوال، نرجو الله أن يمن علينا أن نشرح هذه المنظومة كاملة منظومة رسم القرآن الكريم كاملة كما من علينا قبل ذلك بأن شرحنا الشاطبية في قراءة السبع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.